بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا مجلس آخر مع عداوة الشيطان لبني آدم. C'est notre assise aussi autour de la haine et de la guerre qu'a déclaré الشيطان à la descendance d'Adam. فتبين لنا أن الشيطان لا يكل ولا يمل، يعمل ليل نهار في حربه مع الإنسان، يأمره بالشر ويدفعه إلى الشر وينهاه عن الخير ويصده عن الخير. قال عز وجل: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. الشيطان توعدك أبواب الخير اللي هي النفقة في سبيل الله، يقول لك إذا نفقت أنت في سبيل الله غادي ينقص هذاك الشيء، أش غادي يبقى لك أنت؟ ها؟ فتيبرك عليك راه غادي تفقر. ولكن الله سبحانه وتعالى موعظة عنده، الوعد عند الله، الفضل الكبير والمغفرة من الله سبحانه وتعالى. كذلك الشيطان يأمر بالفحشاء ويأمر بالسوء ويأمر بالشر. ها؟ لماذا؟ لكي يصدك عن سبيل الله، ولكي تكون من أصحاب السعير. هذا الذي يريده منا. Donc, il nous est apparu que Shaitan, comme nous l'avons vu, que Shaitan est un ennemi déclaré, qui ne se lasse pas. Nuit et jour, il œuvre pour tout pousser vers le mal, pour tout pousser de la voie qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut que tu prennes, pour te détourner du bien, par n'importe quel moyen. Nous avons vu les moyens que Shaitan utilise. Il dit dans le verset: Shaitan vous promet la pauvreté et vous ordonne le blâmable, la turpitude, le mal. Allah vous promet le pardon et des grands bienfaits. Allah subhanahu wa ta'ala a la science qui englobe tout. Donc la promesse d'Al Shaitan dans le fait de promettre à la descendance d'Adam la pauvreté, c'est-à-dire quand le descendant d'Adam il veut dépenser, il veut sortir zakat, il veut faire un acte de charité, donner une aumône de charité, ben il vient, il lui dit: non, si tu donnes, qu'est-ce qui va te rester? Ça va diminuer de ta fortune, etc. ainsi de suite. Et ainsi, il le détourne des portes du bien. Et il le pousse vers le mal. Et Allah subhanahu wa ta'ala, quand tu fais une zakat, ça veut dire augmenter en réalité, purifier et augmenter. Alors que Shaitan, lui, il te dit le contraire, ça va diminuer. Alors qu'en réalité, sa signification à zakat, à ce que tu donnes, c'est l'augmentation et la purification. فهذا اللعين الأمر الذي جعله الله سبحانه وتعالى ينمي هو الزكاة ويطهر وجعله سببا للفقر. انظر كيف انخلبت الموازين. فالشيطان يعتدي على الإنسان منذ ولادته إلى آخر لحظة من حياته وهو في سكرات الموت وهو معه. الشيطان fait du mal, il s'accapare, il essaie de s'accaparer de la personne depuis sa naissance jusqu'à la mort, jusqu'au dernier instant. Avant la sortie de l'âme, tant que l'âme elle est là, elle est là. Il essaie par tous les moyens de l'avoir. À la dernière minute, il ne lâche rien, comme vous dites. Tout. عندما طرد اللعين من رحمة الله ومن الجنة أقسم إبليس أن ينتقم من بني آدم، هذا قسم، هو حلف بأنه غادي ينتقم منا لا بد. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي، لئن أخرتني إلى يوم القيامة لا أحتنكن ذريته إلا قليلا، أي لا أضلنهم جميعا إلا قليلا منهم. فالخبيث عرف أن فيه قدر لا يمكن أن يصل إليه، وأن فيه ناس كتار غادي يوصل لهم، وفيهم واحد الفئة ما غادي يوصل لها، هل تعرف؟ وأقسم. قال أرأيتك هذا الذي كرمته، هذا اللي كرمت علي أنا يرخرني إلى يوم القيامة، وأنا شو ندير له؟ إلا القليل منهم هو اللي غادي يفلت. دوك اللي نجاهم الله سبحانه وتعالى بالإيمان ديالهم وبالعمل الصالح ديالهم وفقهم الله سبحانه وتعالى، هما اللي غادي ينجاو منه. دونك كونت سمودي ايتي شاسي دو باغادي دو لا كيمونس دو الله عز وجل، il a juré, il a pris sur lui-même de se venger de la descendance d'Adam. Et il a dit, tu vois celui que tu as honoré sur moi, tu l'as élevé par rapport à moi. Il dit, ainsi Allah Azza wa Jal, tu vois celui-là, laisse-moi jusqu'à la fin, jusqu'au jour de la résurrection, je vais le prendre tous, je vais tous les égarer, sauf quelques-uns. Parce qu'il sait, c'est un pur qui a une certaine élite de la communauté qui ne pourra pas toucher. Ce que Allah subhanahu wa ta'ala a comblé avec la voix, ce que Allah subhanahu wa ta'ala a accompli sur, a raffermi sur la voie droite, et qui ont la foi que cela, il ne peut rien pour eux. Il le sait. Mais, lui, il a pris sur lui-même de rester sur le chemin, et d'essayer de faire tous les moyens. On a vu que s'il n'arrive pas à te faire tomber dans la mécréance, il faut te faire tomber dans l'innovation. S'il ne te fait pas tomber dans l'innovation, il va te faire tomber dans les péchés capitaux. S'il n'arrive pas aux péchés capitaux, il va vers le petit péché. Sinon, il va t'embellir ce qu'il y a, le mal, pour t'induire dans le mal. Là, il y a un ahouhoua, le wasa'il, ou le maratib, le libram, le khimsa. Il y a un med, khirk le shirk. Mars ou gurlik shay, il jadrak le bida. Mash ou gurlik shay, il jadrak le kabair. Mash ou gurlik shay, il jadrak le sagair. Mash ou gurlik shay, ghadi yzil lik dnia, hatta t'oum fiha. وملي تعوم في الدنيا تنسى الآخرة وتنسى الواجبات ديالك. هو المهم الوقت عنده، خايل طالق الجام عنده الوقت مازال بان فيه، ولكن حنا الوقت ديالنا محسوب علينا. لوي إلى لو طون إلي با بريسي سولمون نو نوتخو طون إلي كونتابيليزي فو فيغ تخيز أتونسيون. وقال تعالى على لسان إبليس لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولأمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولأمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. أنعمك الله. فأخذ على نفسه بأنه غادي يأخذ النصيب المفروض من الذرية ديالت آدم، غادي يأخذها وغادي يضلها وغادي يبرك عليها بالاماني والاكذوبات منها طمعها، لان من اكبر الامور عند الشيطان انه طمع، تيطمع، تعرف كيطمع الانسان تيوريه الربح الخاوي، فهو بالمرصاد وغادي امرهم وغادي يقطعوا له دينات البهايم وغادي يغيروا الخلق ديال الله. واللي اتخذ الشيطان ولي راه صلى النبي الخسران الكبير مشى ليه. Donc, il a pris sur lui, il a dit, je vais prendre de tes serviteurs la part destinée. Il n'y a pas, je vais les prendre. Parce qu'il y a une part qui est destinée à l'enfer, donc il va les prendre. Je vais les égarer, je vais leur miroiter les bonnes choses, et leur faire montrer des intérêts là où il n'y en a pas, et des bénéfices là où il n'y en a pas, et ils vont couper les oreilles des animaux, ils vont changer la créature d'Allah Azza wa Jal. Et celui qui prend comme allié Shaitan, il a fait la grande faillite. La faillite claire. Et quand tu vois ce verset, il a sa réalité dans la vie des humains. Shaitan a fait à la nafsi ahdan, an yantakima min Adam, wa min durriyati Adam. Wa hua huwa Shaitan yahjumu ala l'insan min al-lahdati l'oula min wiladateh. فإذا نزل الجنين الإنسان من بطن أمه نخزه الشيطان ليعلمه بالحرب من الآن إلى أن يموت. الشيطان هو وقف بالمرصاد وعلن على الحرب. ملي تيتولد له ليه الصور تيضرب فيه باش يغوت باش يقول له انت راه دخلتي دابا الميدان ديال الحرب، انا عليك بالمرصاد من دروك حتى تموت. من اللحظه الاولى تيضرب فيه ويبكي ويغوت. ها دونك لو مودي الى ديكلاري لا غير اي لي لا دي مومون كو لونفو ايني il le touche, il le pique pour lui faire montrer qu'il est rentré sur le terrain de la bataille et qu'il va être dans cette bataille jusqu'à la fin de sa vie. يقول صلى الله عليه وآله وسلم ما من بني آدم مولود إلا يمسه الشيطان حين يولد فيستهل صارخا من مس الشيطان غير مريم وابنها. هذا رواه البخاري. فقال أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه اقرأوا إن شئتم وإني أعيذها بك ودريتها من الشيطان الرجيم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك في الحديث الصحيح أن أي مولود تيخرج من الكرش ديال أمه ولا تضرب فيه الشيطان، أول حاجة تيخرج تشوف ديك الغوطة ديال الدري راه كان لاصق نزل عليه. مريم والولد ديالها هي اللي ما قاسهمش لأنه حفظهم الله عز وجل. ولهذا من اللي روى أبو هريرة الحديث قال اقرأوا إن شئتم إني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، أي أطلب منك مريم، طلبت من الله سبحانه وتعالى باش يحفظ مريم والذرية ديالتها باش يعصمها هي والذرية ديالتها. فكان مريم وعيسى عليه الصلاة والسلام اللي ما قاسهم الشيطان. Et donc dans le hadith authentique rapporté par l'imam Bukhari rahimahullah ta'ala, dit que tout descendant d'Adam, nouveau-né qui sort, Shaitan il le touche. Il le touche. Hein? Il le pique. Hein? C'est pour ça qu'il crie. Hein? Un seul, deux qui n'ont pas été touchés, c'est Maryam et son fils. Isa alayhi salatu wassalam. C'est le seul. Et Abu Huraira, quand il a citer ce hadith, il a dit, lisez si vous voulez, hein, le verset qui dit, et je te demande protection pour elle et pour sa descendance. Qui a fait ce dua? La mère de Maryam. Qui a fait ce dua à Allah pour qu'il protège Maryam et la descendance de Maryam, qui était Isa alayhi salatu wassalam. C'est les deux qui ont été protégés de ne pas être touchés à leur naissance par Iblis. C'est-à-dire que tout être humain qui est sorti après, il est touché par Iblis. Wa yaqulu sallallahu alayhi wa sallam. صياح المولود حين يقع نزغة من الشيطان رواه الإمام مسلم. إن الغوتة اللي تيقول الوليد ملي تيخرج من الكرش ديال مو الضربة ديال الشيطان هذيك اللي فيه نزغ فيه الشيطان رواه الإمام مسلم. أي ضربة من الشيطان في جنب الطفل حتى يعلمه بالحرب من لحظة ولادته وحتى يموت. ولم يكتفي الشيطان بذلك بل يأتي ليكون قرينا مع الإنسان يأمره بكل شر ويدفعه إلى كل شر. ها فهو معك ملي خرج خرج الوليد ضربه وما تكتفي هذاك باش يبين ليه بأن أصلان بي ترى دخلت الميدان ديال الحرب واش ضربت حتى تموت أنا معك. أي لحظة في الحياة ديالو ولا تيجي تيجي هو معك دائما لا بد ما يحاول باش يلوحوا الشر باش يجروا معاه. دونك بروفيت عليه الصلاه والسلام دونك كي رابورتي بار الامام مسلم رحمه الله دو نو دير كو لو كري كو في لي نوفو كو فون لي نوفو ني سي اون تاب كو لو نوفو ني ا ريسي من الشيطان ايك سا شيطان لوي دي كلار كو مانتون تو سور لو تيران دو لا غير تو فيان دي رونتري اي جوسكا تا مور سا فا ايت كوم سا تو اي دون ان شون دو باتاي. Et Shaitan, ça ne lui suffit pas d'avoir tout tapé le petit quand il sort du ventre. Ça ne lui suffit pas. Mais il vient de tous les côtés pour essayer de détourner l'être humain pour qu'il tombe dans le mal. Hein? Toute sa vie, hein? Il l'accompagne partout pour essayer de le fracasser et de l'envoyer vers sa perte et vers la colère d'Allah Azza wa Jal. Qala sallallahu alayhi wa sallam, ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. قالوا وإياك يا رسول الله. قال وإياي إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. والحديث صحيح في صحيح الجامع. رسول الله سنتي بيقول لك أن كل واحد منا عنده القرين ديالهم الشياطين وعنده القرين ديالهم الملائكة. قال يا رسول الله وحتى أنت حتى أنا عندي القرين ديالهم الشياطين إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم عاونه على الشيطان ديالو فالشيطان ديالو يسلم ما تأمره إلا بالخير. إحنا ديالنا راه ما سلمش. إحنا ما تيجيرين فيك البعراء تتيسخنك ها وتولي مخرج الليقات مع عباد الله ولا مخرج تلقى اللسان بات بربلات ها هذا الشيء. أنت لا تشوف ملي تتسخن الشيطان عليك ملي ها راه النفخة ديالو هذيك. ف Il est dit dans notre hadith que Rasoul Sallallahu Alaihi Wasallam a dit, alayhi salatu wassalam, que tout un chacun de nous, il est avec lui son shaitan et son ange. Et deux. On lui a dit, Rasoulallah, toi aussi? Il lui a dit, oui, moi aussi. Sauf mon shaitan, Allah, il m'a aidé, il s'est soumis à l'islam, il s'est converti, il ne m'ordonne que le bien. Ça veut dire que nous, nous avons un compagnon parmi shayatin et un compagnon parmi les anges. Et notre compagnon de Shayatin, il passe soumis. Il veut notre perte. C'est pour ça que tu sens quand tu te mets en colère, du bouffet de chaleur qui monte. C'est ce qui te gonfle là. Il te gonfle, tu sais plus ce que tu dis. T'as la bave qui sort. Hein? T'as les mains qui commencent à se pointer et tu commences à les allonger. T'as les yeux qui commencent à sortir de leur orbite. Tu veux. Hein? À chaque moment, tu veux. Il est là. C'est lui qui. Hein? Qui injecte tes drogues. Hein? Donc, فمن هذا الحديث أخ الإسلام يتبين لك أن كل إنسان معه قرينه من الجن يأمره بالشر ويدعوه إليه. هذا الحديث ديال الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى تبين لك بأن كل واحد من البشرية معاه قرين دياله من الجن وهذاك القرين ديال الشياطين ما تأمره إلا بالشر. Partant de ce hadith, frère Allah, Azzawajal, de celui qui ne parle pas de ses propres passions, et celui qui ne parle qu'avec la révélation, tu sais que chaque être humain, il a un shaitan avec. Et ce shaitan ne fait que lui ordonner, il induire en erreur, il lui ordonner le mal. Et il appelait vers le mal. وَلَمْ يَكْتَفِ الشَّيْطَانُ بِدَالِكَ بل يعتدي على الإنسان في نومه ليزعجه وليحزنه. هذا كل ما كفيله. أنت ناس وتيجي داك الناس ديالك تنغصوا عليك ها تشوف الحناش تشوف شي بوعو بكرونو تظهر في الليل ها ما عرفتي هو العدو النعاس ديالك ما خلاك تنعس في خاطرك. Et ça ne lui suffit pas, frère en Allah, Azza wa Jal. Dans ton sommeil, il vient et t'attaque. Dans des cauchemars pas possibles. Tu vois des serpents, tu vois des cobras, tu vois des têtes à ne plus finir. Et ils sont derrière toi, ils vont tout bouffer, etc. Et tu te réveilles. Hein? En ayant peur, on est, hein? En étant affolé et tout. Il te laisse à aucun instant, akhir islam. Il est là à tous les moments. Il ne se lasse pas, il ne se fatigue pas. جاء عربي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت في المنام رأيت في المنام رأسي تتدحرج فاشتددت على أثره فقال صلى الله عليه وسلم لا تحدث الناس بتلاعب الشيطان بك في منامك. هذا عربي جاء عند الرسول صلى الله عليه وسلم قال لي بل لي الرأس ديالي غادي تيجري وانا تبعه من اللور بن قبضه. قال له الرسول صلى الله عليه وسلم ما تبدا تعاود الناس داكشي اللي تيتلعب يلعب بك الشيطان في الليل. وهذا حديث رواه الامام مسلم وحديث صحيح. ما تبدا تعاود الناس داكشي باش يلعب بك الشيطان في الليل. دونك واسي ان بيدوان كي يفني فوار بروت على اساس يا رسول الله جي في دون غير جي في ان غير جو كور ما تيتي كوبي جو كور ديغيير ولا خابي. يقول لي عليه الصلاه والسلام نو راكونت با او جون ها le jeu que fait avec toi Shaitan dans la nuit. Ne le raconte pas aux gens. هذا سيا أحاديث تنطق شيء الإمام مسلم. فبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن مثل هذه الرؤيا من الشيطان فلا تحدث بها الناس فإنها لا تضرك بإذن الله. وقال صلى الله عليه وسلم الرؤية ثلاث، فالرؤية الصالحة بشرى من الله، ورؤيا تحزين من الشيطان، ورؤيا مما يحدث المرء نفسه، فإن رأى أحدكم ما يكره فليقم فليصلي ولا يحدث بها الناس. رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى والإمام مسلم. هنا الرسول صلى الله عليه وسلم يبين لك الرؤيا داكشي اللي تشوف في الليل في المنام ثلاثة الحوايج: رؤيا صالحة هذه بشرى من الله، رؤيا دخلت عليك القلق وقلقاتك هذه من الشيطان، ورؤيا انت بغيتي شي حوايج ومعمري لك راسك السيمانه كلها النهار كله فتتحلم بهم، ثلاثه الحوايج غير من الله بشرى، تلعب بك الشيطان تيجي تيخوفك في الليل، ولا شي حاجه انت غالبه عليك في الفكر ديالك بحال دابا الشاب يتزوج تيحلم بنت هذا لا بنت هذا وتيحلم راسو راه تزوج وكل شيء. علاش؟ لانه العقل ديالو كله خدام مع هذاك. شي واحد حتى هو بغى يدير شي تجاره وتتبان ليه التجاره ديالته وباقي ما بداش، فهاك هو تيبقى في الليل عايش معاها. ها وبعض الخطرات الانسان تيكون ناعس في المنام ديالو تلقى راسو تيدور في مكه وتيطوف وكذا، هذه من الله عز وجل. ها ولا قاعد في مجالس الخير ولا قاعد مع كذا، فهذه من الله عز وجل، بشرى من الله عز وجل. فالرؤى ثلاثة. دونك الرسول صلى الله عليه وسلم nous a aussi enseigné que dans ce qui est rapporté par l'imam Bukhari ou l'imam Muslim que les visions qu'on fait la nuit sont de trois sortes. Une bonne vision qui est une nouvelle min Allah, c'est une bonne annonce que t'annonce Allah Azza wa Jal. Et une vision qui te fait peur, c'est de cauchemar, etc., et qui t'attriste. Et une troisième forme de vision, c'est que tu as envie de quelque chose, donc tu la vois dans le rêve. Tellement tu es obsédé par l'idée du mariage ou par le commerce, que tu te vois déjà marié, tu vois hein, la sœur comme en forme de fée, etc., tu te fais un film dans le rêve. Parce que tu as... C'est ce qui te préoccupe durant ta journée, durant ton mois. Ou là, tu veux faire un commerce, etc. Tu te vois déjà hein, rouler en Rolls-Royce et les comptes qui n'en finissent pas, etc. Parce que tu es préoccupé par ça. C'est normal. Et l'autre, tu as peur. Hein, tu vois, les trucs qui t'ont fait peur, on court derrière toi, etc. Ça, c'est Minash Shaitan. Hein? Tu es dans un gouffre, etc. Ça, c'est Minash Shaitan. Ce qui est min Allah Azza wa Jal, c'est des bonnes nouvelles, tu te vois apaisé dans certains rêves, soit tu tournes autour de la Mecque, ou là tu te vois dans l'assise d'homme de science, etc. Allez, ça c'est une bonne nouvelle min Allah Azza wa Jal. Donc les visions sont de trois choses, comme il a dit Rasul sallallahu alayhi wa sallam, et ça ne sort pas de ces trois choses. Comme il a dit Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Fa wa qala sallallahu alayhi wa sallam, al-ru'ya al-saliha min Allah, wal-hilm min al-shaytan, هذاك اللي فيه يتدخلع وتيجريو عليك وكذا هذاك من الشيطان. فمن رأى شيئا يكرهه فلينفت عن شماله ثلاثا وليتعود من الشيطان فإنها لا تضره. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ها ثلاثة الخطرات. ولا أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزة ونفخة ونفثة، المهم تعود من الشيطان الرجيم ثلاثة الخطرات ونوض في حالاتك ما غادي تضرك. ها فغير اما رؤيا صالحه من الله او الشيطان جابو يزعجك او ولا شتي شي حاجه اللي ما حملتيهاش ودخلت عليك الحزن فما عليك الا تنفت وتعود كما علمك الرسول صلى الله عليه وسلم. ما تذكرها لتحت، ما تذكر لحد، فلن تضرك. دونك لي فيزيون اوسي comme il a dit Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dans ce hadith rapporté par l'imam Bukhari ou l'imam Muslim, sont de trois. Une bonne vision, celle-là elle te vient min Allah Azza wa Jal. Et le cauchemar, là où tu te sens mal, que tu es attristé. Et il dit, celui qui voit quelque chose qui lui plaît pas, qui l'attriste et qu'il n'aime pas, bah qu'il regarde sur sa gauche et qu'il postillonne trois fois. Et qu'il dise A'oudou billahi samin ali min ash-shaytan ar-rajim trois fois. Et l'affaire elle est réglée. Il ne raconte pas à personne. Il ne te fera aucun mal bi'idhnillah azza wa jal. فمن هذه الأحاديث شيء تبين لك أن من رأى رؤيا في منامه فإن كانت صالحة استبشر بها وحدث بها الناس وخاصة أن تحدث بها من تحب ليس كل الناس من تحب وتؤولها وتعطيها أحسن تأويل وتكون بإذن الله عز وجل كما أولتها ولكن لا ماشي لكل الناس تعودها لمن تحب ها بنت لك شي رؤيا مزيانه وشي حلم مزيان وكذا فاولها فسرها اعطيها التفسير المزيان ياك وقولها للخير ردها بشرى ديال الخير وما تعاودها الانسان اللي تتحب مزيان صافي ما تعاودهاش الناس كلهم دونك دو سي حديث اون فوا كو اون ا ديفيزيون كي سون دي بون نوفيل من الله عز وجل سيلا دون لوي لا ميور دي انتربريتاسيون ياك Il raconte-la aux personnes que tu aimes seulement. Ne la raconte qu'aux personnes que tu aimes. Ne la raconte pas à tout le monde. Raconte-la juste aux personnes que tu aimes. Et Inch'Allah, il sera comme tu l'as interprété. وَإِنْ كَانَتْ الرُّؤْيَا مُزْعِجَةً فَلِيَعْلَمْ أَنَّهَا مِنَ الشَّيْطَانِ فَلِيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَلْيَدْفُلْ عَلَى شِمَالِهِ ثَلَاث مَرَّاتٍ وَلَا يُحَدِّثْ بِهَا النَّاسَ فَإِنَّهَا لَا تَضُرُّهُ ولا الانسان رؤيا خلعاته وخايبه ها وكثروا عليه فيها العقار والحناش واللي تيجري عليه واللي بايلوحوا في الحفره وكذا فما يعاود لحد ايه تفر على ثلاثه خطرات على الشمال ديالو وتعود من الشيطان الرجيم الا كان الناس على اليسار رجع اليمين يبدل وما غاديش تضرو ما يعاودها لتحت نساها ما تعاوداش التحد اي aussi on retient de ce hadith que si tu fais un cauchemar tu vois des scorpions tu te fais mal etc et tout et ah tu te réveilles complètement affolé etc de la vis de la mauvaise vision que tu as fait tu fais ce qu'il t'a ordonné le rasoul sallallahu alayhi wa sallam tu postillonnes trois fois sur le côté gauche et tu te réfugies auprès de Allah azza wa jal pour qu'il te protège min ash-shaytan Et tu la racontes à personne. Il te fera aucun mal. Ne la raconte à personne. كذلك يعتدي الشيطان على الإنسان في نومه فيأتي على قافيه فيعقد ثلاثة العقدة يعقد له ويقول عليك ليل طويل فارقد لما ليحرمه من قيام الليل يمنعه من صلاة الفجر يقول صلى الله عليه وسلم يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد يضرب على كل عقدة عليك ليل طويل فارقد فإن استيقظ فذكر الله تعالى انحلت عقدة فإن توضأ انحلت عقدة فإن صلى انحلت عقده كلها فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خفيت النفس كسلان متفق عليه هذا ما تيخليك انت ناعس كاع وما خلاك تيجي وتيعقد لك ثلاثة العقدات من وراء راسك وتيضرب تيقول لك راه عندك ليلة طويلة تيعقد العقدة الأولى ويضرب عندك ليل طويل نعس عاود يعقد العقدة الثانية ويضرب عليك ليل طويل انعس وعاود يعقد الثالثة ويضرب انعس عليك ليل طويل ما كاين ما دير كل شيء هذا باش يحرمك من قيام الليل باش ما تصلي صلاة الفجر في الوقت ديالها وباش ما تذكر الله كل شيء هذا الحرب منه باش ما يخلي لك تناجي الله في الثلث الاخر ديال الليل اللي هو وقت استجابة الدعاء ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم ان الشيطان تيجي وتعاود عليك ولكن الانسان اذا قام في الليل وذكر الله سبحانه وتعالى الحمد لله الذي احيانا بعد ما ماتنا واليه النشور العقدة الاولى طارت شتات صافي نادو الطب العقدة الثانية مشات مشى صلى جوج ركعات ثلاثة العقد مشاو ولا زادوا مشى صلى صلاه الفجر وكذا وكذا، فتولي الانسان ناشط مع الصباح، والا تيكون ثقيل وكسلان وعظامه ما مهرسين عليه. شحال واحد تيقول لك عظامي مهرسين عليا وراسي مدوخ، صليت الفجر في الوقت لا تطلعت الشمس، وكي بغيتي يكون راسك مزيان ها راه دوختيه ها، خليتي هذيك العقده ديال الشيطان العقده تزيرات مزيان حتى ما خلات الدم باقي يدوز للراس، فداخ هادشي اللي كاين ها. يقول لك راه متحطح فيق متحطح، اش من ساعه صليتي الفجر؟ 10 النهار 11 النهار، ايوا كي بغيتي تكون انت فايق موقد. وشوف الفرق بين دوك اللي تيصليو الفجر في الوقت وتيفيقوا وبين دوك اللي ما تيصليو كدين، هذوك ديما عيانين، والاخرين داكشي اللي نعسو تيجيب لهم الله البركه في النعاس ديالهم. ف وسيف خيرنا الله عز وجل، هذا الشيطان طول النوي الي il s'accapare de toi, même la nuit. Il vient, il te fait des nœuds. Premier nœud, dors. Tu as une longue nuit devant toi. Deuxième nœud, et il tape dessus. Dors, tu as une longue nuit devant toi. Troisième nœud, dors, il y a une longue nuit devant toi. Et le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith rapporté par l'imam muslim ou l'imam Bukhari, rahimahullah ta'ala, que Shaitan, il vient, il fait ses trois nœuds, il tape à chaque nœud, il dit ça. Mais si la personne se réveille, il invoque Allah, louange à Allah qui nous a fait éveiller après notre mort, et vers Allah nous allons, etc. Quand il invoque Allah subhanahu wa ta'ala, Alhamdulillah alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi an-nushur, le premier nœud il éclate, il part. La personne se lève, s'étire, va vers le lavabo, il fait les ablutions, le deuxième nœud, ça fait éclater. Il fait dorkat, fini les trois nœuds sont partis. Et si la personne prie le fajr en groupe, etc., il va être vif durant sa journée. Il va être vif, disons. Mais par contre, comme il est dit dans le hadith, ils sont paresseux dans la journée. Ils ont mal au dos. Ils ont mal dans tous les membres et mal à la tête. Tu lui dis, quand est-ce que tu as pris le fajr? À 10h du matin. À 11h du matin. C'est normal que tu aies mal à la tête. Parce que les nœuds qu'a fait Shaitan, ils sont tellement serrés qu'il n'y a plus d'eux. Ça ne circule plus bien. Au niveau de la circulation des sangs, qu'est-ce que ça amène? C'est que tu as mal à la tête, tu as trop dormi. Parce que ce n'est pas le moment de dormir. Et quand une chose n'est pas faite à sa place, il ne fait que du mal. Toute chose qui n'est pas bien faite, ramène son contraire. Et le moment d'Yalfaj, ce n'est pas un moment de sommeil. C'est un moment pour adorer Allah Azza wa Jal. Et quand on change, c'est normal, ça se dérègle. Et qu'on a mal à la tête, et qu'on sent des malaises dans la tête, etc. Mais tu regardes la différence entre des personnes qui ont l'habitude de se réveiller le matin et de faire salat al-fajr, ou de faire des prières de nuit, de faire salat al-fajr, etc. Tu regardes comment il est vif. Et comment Allah subhanahu wa ta'ala lui bénit son temps, il peut dormir 4 heures, 5 heures par nuit, ça lui suffit. Et l'autre, il peut ronfler 12 heures, 14 heures, il est tout le temps fatigué. Et ça, c'est clair. Dans la réalité, dans la vie des gens, c'est quelque chose de... Parce que les paroles du prophète alayhi sallam sont véridiques. Sont véridiques. Femme d'Orach al-Islam, هذا الذي يقوم بالليل ويصلي لله ويصلي الفجر طوال النهار تتلقى الإنسان طيب النفس دياله، ولكن الذي يضيع الليل ويضيع كذلك صلاة الفجر تتلقى خبيث منفوخ حتى الكلام دياله غليظ، كل شيء مبدل عنده. علاش؟ لأنه ديك الطبيعة اللي خاصها تكون فيه ما كايناش، فتتلقى كل شيء مبدل فيه في الطريقة ديال الكلام ديالو، في كل شيء تتلقاه مقبوط، خاصو غير انت غير تزيد غير كل ما ماشي في بلاصتها ويعطيك. ف غادي مانتنو كيلكان كي اكومبلي لي بريير دو نوي اي كي اكومبلي صلاة الفجر سون اوردينار، كومون ايلي فيف، كومون ايلي بيان، كومون ايلي très bien. Et au niveau de son visage, etc., tu le vois souriant, etc. Mais quelqu'un qui ne prie pas la nuit, qui ne prie pas le fajr à son heure, il est crispé, il est gonflé. Sa voix, il n'est pas normal. Sa voix va devenir normale, peut-être 3 heures après qu'il soit réveillé. S'il s'est réveillé à 11 heures, réellement il va commencer à être dans le normal vers le coup de 3 heures. Il dit que tu t'en approches, c'est comme un ballon. Tu le touches, hein, il te donne. Hein, juste. Pourquoi? Parce que tout est déréglé. Shaitan, il l'a gonflé. Et il est dans ses actes, dans tout ce qu'il fait, il est paresseux. فما بالكم من بمن إذا نام على معصية الله كما يفعل الكثير الآن لا ينامون إلا على المفسديونات وعلى الأغاني لا يقرؤون آيات الكرسي للنوم لا يذكرون الله عند النوم فيلعب به الشيطان كيبغى تيدير به سبسبوت تعرفون انتم الدراري ماذا تعرفوا سبسبوت الكبار اللي غادي يعرفوا سبسبوت قايرتي تنقص فوق منهم فوق ظهرهم ها ولا يا ليته اكتفى بهذه الى به الشيطان لا بل تيتعدى عليه الشيطان في النوم ديالو وتيبات في الخشوم ديالو هنا الطريق ديال المناخر تيبات هو تما تيتفجج تما وتيخمل ها وتيعمر ويبول في اذنيه ويبول في أذنيه إذا نام حتى الصباح إلى نام موفق لصلاة الفجر تيتيري لا شاص تما يقول صلى الله عليه وآله وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنشق 3 مرات أي إلا فقتي من النعاس طلع المثل ذات الخطرات في الخيشوم ديالك فإن الشيطان يبيت في خياشيمه اي الشيطان بايت لك هنا يا هذا خاصك تطلع الموت نزلو ثلاث الخطرات باش تمشي باش نقي هذيك الطريق منين داز الخبيث وذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل نام حتى الصباح فقال ذاك رجل بال الشيطان في اذنيه والحديث رواه الامام البخاري والامام مسلم ذاك رجل بال الشيطان في أذنه وبتي تولي انت الكابينة ديال الشيطان تقول حتى ها يتيري لا شاص دو هو مصيبة هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ها بأن اللي فاتوا صلاة الفجر مشاو نعاس راه رد تما الفيسي ديالو صلى الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية راه ما تيخليك راه هو معاك باش مما كان غادي يعض فيك عض عض فقرون الله عز وجل كيس كي لوني مانتنون دو سو كي يدورم سور لي ديزوبيسونس لا نوي لا با سور دون شين ا ان اوتر سو سك الله سبحانه وتعالى نيم با ان اغري با ان نو ليز ني ايات الكرسي ني يلزم فوك الله عز وجل دون سي كالا الشيطان يلجو افيك كوم يل فو دورون لا نوي اي سي سا سيسيفي كوم سا ها Mais Shaitan, il passe les nuits où? Dans les voies nasales des humains. Dans les voies nasales des humains. C'est pour ça que Rasulullah, dans le hadith authentique, nous a appris. Quand tu te réveilles du sommeil, hein, tu montes l'eau et tu la redescends dans tes narines 3 fois. Hein, parce que il est passé par là, l'aïn. Shaitan passe la nuit dans les nasales. Dans les voies nasales, dans tes narines. Hadith, il est rapporté par l'imam Muslim, rahimahullah ta'ala. Et c'est un hadith authentique. De celui qui ne parle pas de ses propres passions. Et on a dit à Rasul sallallahu alayhi wa sallam, on lui a parlé d'un homme qui dort jusqu'à ce que le soleil se lève. Il dit ça, c'est un homme, Shaitan, il a uriné dans ses oreilles. C'est-à-dire, Shaitan, il a tiré la chasse d'eau. Hein? Et ça, c'est un hadith rapporté par l'imam Bukhari ou l'imam Muslim. Hein, tu imagines cette situation d'être le rinoir d'Yel Shaitan quand on ne se réveille pas pour Salat al-Fajr. Mouchkila, c'est un énorme problème. هذه مصيبة كبيرة. ها باش نوليو الودنين ديالنا هما المبوالة ديال الشيطان. سي انهم كونو سو غايدو فيان لو غينوار ديال الشيطان. نسال الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية والثبات. فاعتداء الشيطان في نومك إذا نمت يا عبد الله ولم تذكر الله أمر عظيم. تيجي وتعدى عليك لما ذكرت الله. أما من نام ذاكرا لله متوضئا قد قرأ آية الكرسي فإن الشيطان لا يتسلط عليه أبدا بإذن الله، ويكون عليه من الله حافظ حتى الصباح. ما الإنسان العدوة ديال الشيطان ما عندك ما تدير لها، ما عندك إلا تقوم بداكشي اللي قال لك الرسول صلى الله عليه وسلم، تقوم بالواجبات ديالك وتقوم بداكشي. بغيت تنعس تضى، نعس على الوضوء، قراية الكرسي، ذكر الله، الذكر اللي علم الفاطمة وعلي رضوان الله عليهم 44 خطرة الله أكبر، 33 خطرة سبحان الله، 33 خطرة الحمد لله، هي كملت 100، 33 و33 و34 ديال الله أكبر كملت 100. قراية الكرسي، فإلا قريتي آية الكرسي ونعستي على وضوء تيبقى أنت محفوظ من الله عز وجل حتى تصبح. ها؟ أما إلى المترو 40 خدامة هذه أغاني الشرق والأخرى ديالت الغرب، شكون اللي بيحفظك؟ جريتي عليه هذوك اللي بيحفظوك، جريتي عليهم ما خليتيهم باقي يدخلوا للدار، هربتيهم. ها اي دونك بيسكو سيت انمي إلي لا إي نو لوس با ترونكيل ميم لا نوي، فو سون بروتيجي. كومون سون بروتيجي؟ كوم تلا انسيني الرسول صلى الله عليه وسلم، كنت يفا علي بوغ دوغميغ انفوك الله في لوضو لآية الكرسي. Sinon, il y a plusieurs versions. Hein? Tu lis Ayat al-Kursi, tu dors sur le côté droit. Il y a les autres deux A. Il y a aussi le fait de dire Allahu Akbar 44 fois. Le fait de dire Alhamdulillah 33 fois. Le fait de dire Subhanallah 33 fois. Ça fait 100 fois. Hein? Ce qu'il a, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, a appris à Ali, à Fatima, radhiyallahu anhum. Le fait aussi de lire Qul huwallahu ahad, Qul a'udhu bi rabbi falaq, Qul a'udhu bi rabbi nas. Tu postillonnes dans tes mains. Et tu suis ton corps avec trois fois tu le fais. Hadan, si tu seras, tu auras une protection. C'est la voie que t'a enseigné le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Si tu l'apprends, tu l'as mis en application, il est évident que bi'idnillah azza wa jalla tu seras protégé. كذلك الامور اذكار النوم متنوعه. حتى باش ما يدخل عليك الملل، مره بديك، مرة بآية الكرسي، مرة قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وتجمع يديك وتمسح الجسد ديالك بها، وتعاود النوبة الثانية، وتعاود النوبة الثالثة. ها باش تنعس انت مهني بإذن الله عز وجل، وكون عندك حافظ من الله سبحانه وتعالى. ومن اعتداءات الشيطان على ابن آدم أن يعمل جاهدا على إحراق المنازل بالنار، فالحرائق التي تحدث غالبا من الشيطان بإهمال منا. غالب الأحيان البيوت تتحرق بالعافية في الليل باش الشيطان سوفون لي ميزون سبغول لا نوي ا كوز دو كوا ا كوز دو الشيطان لا نوي. قال صلى الله عليه وسلم إذا نمتم فاطفئوا سروجكم فإن الشيطان يذل مثل هذه الفأرة على السراج فيحرقكم. وهذا حديث صحيح في صحيح الجامع. أي يأتي الشيطان وتيدل الفأرة على ديك الشمعة اللي مشعولة ولا ديك الزندة اللي مشعولة باش تحرق، هي تدوز لها، هي تتحرق وتتشعل العافية كلها في الدار، لأن هي ملي تقعد فيها العافية في الفأرة تدور في الدار كلها وتشعل العافية. والسبب أن الناس خلاو العافية شاعلة، والرسول صلى الله عليه وسلم أمر باش كل شيء اللي فيه العافية إلا كانت زندة لح عليها الرمض، كانت الشمعة خاصك تطفيها، كان كذا خاصك تطفيه باش ما تخليش هذه سنة باش ما تبقاش العافية شاعلة في الليل. من السبب ديالها الشيطان هو تيدفع هذيك الفأرة ولا ديك الحشرة اللي جاية هذه يدفعها وتحرقوا الناس في الدار. Fait partie aussi des attaques de Shaitan sur le descendant d'un homme s'il fait tous ses efforts pour brûler les maisons. Et beaucoup, une grande partie des feux qui prennent dans les maisons sont en effet de Shaitan. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith authentique, il a dit, quand vous dormez, il faut éteindre les feux, les bougies, etc. Il faut tout éteindre. Car Shaitan oriente la souris vers le feu, et une fois que la souris prend feu, bah elle, il va courir dans tous les sens, ça va prendre dans les tissus, etc., il va prendre feu. Hein? Et souvent des feux ont lieu ainsi. Des feux se sont propagés dans des maisons ainsi. Hein? Shaitan, lui, il oriente cette souris, ou là cet insecte, ou là cet animal, il l'oriente vers le feu. Et la cause, c'est quoi? C'est nous qui nous avons pas fait ce que nous a dit Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Quand tu as des braises, tu les enterres avec la cendre, les bougies, etc. Tu éteins tout ce qui est gaz, tu éteins. Et tout ça pour ne pas laisser un moyen à Shaitan pour induire un animal quelconque pour brûler la maison. Combien de maisons ont brûlé ainsi? ومن اعتداءات الشيطان كذلك على الإنسان أن يتسبب في إصابته بأخطر الأمراض والأمراض الخبيثة سببها الشيطان إما مباشرة وإما أن يوحي إلى أوليائه من شياطين الإنس فيعملون عملا فيتسبب في نشر هذا المرض بين الناس الاعتداءات ديال الشيطان أساليب وأنواع تختلف ومنها تتسبب الإنسان في هذه الأمراض الخطيرة اللي تتسمع عبروك هذه الأمراض الخطيرة ليست على الصعبات على ولا توعر على الأطباء فالشيطان هو تيوحي للأولياء دياله أش يديروا شي أعمال لتتسبب في هذه الأمراض في بارتي aussi des attaques ديال الشيطان c'est que il est la cause de certaines grandes maladies qui sont difficiles pour les médecins maintenant comme les cancers et autres, etc. Indirectement, il insuffle à les idées à ses alliés de faire, de créer des produits qui vont être la cause de ces maladies. Et qui vont être la cause que ces maladies soient propagées dans les gens. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن فناء أمتي بالطعن والطاعون واخزوا أعدائكم من الجن وفي كل شهادة وهذا حديث صحيح وهذه أمراض خطيرة الطعن والطاعون وهو واخزوا أعدائنا من الجن واللي مات بهم تيموت شهيد هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر بها بأن هذا الكونسير وهذا المرادات هذو راه من الشيطان ها فلا ينطق عن الهوى والصادق المصدوق صلوات ربي وسلامه عليه دونك نتبقى عليه الصلاة والسلام نزا سيتي دي حديث كل اني انتسمون دو سيت كومنوتة با اتخ بار دي غروند مالادي parmi lesquelles les pestes et des cancers il dit ça c'est quelque chose qui vous vient de vos ennemis parmi الشياطين parmi le jinn il dit tous ceux qui seront morts ainsi avec ces maladies là ils sont morts au martyr يقول صلى الله عليه وآله وسلم et lui, et الرسول صلى الله عليه وسلم ne parle pas de ses propres passions tout ce qu'il dit il est véridique et le hadith il est authentique dans صحيح الجامع ويقول صلى الله عليه وسلم الطاعون واخزوا أعدائكم من الجن وهو لكم شهادة الطاعون واخز هذا سببه أعداكم الأعدين ديالنا من الشياطين وهو للإنسان شهادة إنه مات شهيد Donc, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit ces pestes, ces cancers, etc., sont quelque chose qui sont provoqués par vos ennemis, parmi les djinns. Et c'est le fait de celui qui en meurt ainsi, il meurt en tant que martyr. Et ça, c'est un domaine où ta raison n'a rien à voir. Hein? Laisse tomber ta raison. Ici, si la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam authentique, tu dois la prendre comme telle. Ça fait partie de la caractéristique du croyant qui croit en l'invisible et fait partie de l'invisible les choses que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a annoncées qui vont être. Hein? Et tu les vois en face de toi maintenant. Fahadi al-ahadith al-islam, لا بد أن تؤمن بها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أخبر بها أخبر عن أمور غيبية، ومن صفات المؤمنين أنهم يؤمنون بالغيب ويصدقون بما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. فيقول أهل العلم أن هذه الأمراض التي انتشرت بين الناس الآن كالسرطان، تقول السبب فيها الشيطان. كيف؟ فهذا مرض، السرطانات هذه يصاب بها الإنسان إذا كان كثيرا من هذه الخضرة دروكا ديال دروكا، هذه الخضرة اللي تبركوا عليها بالهرمونات باش تنفخ وتخرج من غير الوقت ديالها. القرعة تتلقاها في دي الصومبر، هي ما خصها تبان حتى الربع، وتتلقى القرعة قدها قد بنادم، ها تدلح على العام كله. ايوا كيفاش؟ هادوك الهرمونات ودوك المفاتح ودوك الدويان، وزعما هذاك الشيء ما عنده السبب على البشريه. هذاك الشيء عنده سبب على البشريه، ولكن شكون اللي وحى هذاك الشيء لبنو ادم؟ شكون اللي بين لبنو ادم الربح السريع؟ الشيطان. ديروا لهم هاد الخبيرات، زيدوا في هاد الخبيرات كذا باش تربحوا، ها باش تربحوا. فشكون اللي يزيد لهم الطمع الا الشيطان؟ فبطريقة غير مباشرة الشيطان وراء كل هذه الأمراض. ها؟ كم الناس يخسروا على أنفسهم دروكا في هذه الأمراض اللي ما بقيش يعرفوا لها كاع شنو هي، وهي أن كل حاجة ما بقاش على طبيعتها. لا البقر تاكل داكشي اللي خاصو ياكل، لا الغنم هكاك، لا القمح، لا المزقور، لا حتى شي حاجة، حتى ولا حتى في المزقور وفهذا ولا تيخرج لهم شي عشب، شي فورمات في شكل. علاش؟ هذا قوة الهرمونات وقوة المواد الكيمياء وكذا، وهذه كلها لا تأثير على الإنسان، لأنه الإنسان ما تخلق باش يأكل هذيك الأمور، ولكن هذا شيء بإحاط من هذاك اللي تيقول لهم باش تربحوا دغيا، باش دغيا تديروا الفيلات ودغيا تديروا لابيسينات ودغيا تولوا عندكم التيارات ودغيا ودغيا. Les hommes de science disent que toutes ces grandes maladies, comme le cancer, etc., etc., sont causées indirectement avec Shaitan. Je te donne comme exemple les fruits et légumes. Certains fruits et certains légumes, par exemple, prends par exemple la courgette, ne doit apparaître qu'à partir du mois de mars, avril, etc., vers le milieu du printemps. Là maintenant, tu l'as toute l'année. Maintenant, tu as même des concours de courgettes. La plus grande courgette du monde. Et voilà, la courgette, il fait la taille d'un être humain. Subhanallah. Comment? Les hormones. Qui l'a piqué? Vas-y. Tu as des tomates tout le temps. La tomate, il fait comme la tête d'un bébé. Hein? Et à l'intérieur, il est vide. Il est gonflé. Quoi? Des hormones, des produits chimiques. Pourquoi tout ceci? Parce que Shaitan est venu à l'être humain et lui a dit, il faut que tu aies un gain facile. Et pour gagner facilement, c'est... Il faut utiliser ce genre d'engrais, ce genre d'hormones, etc. pour qu'il gagne facile, tu puisses voler toi aussi, avoir un avion personnel, avoir des villas partout, des résidences partout. Le gain facile, et ce gain facile se fait au détriment de la nature, se fait au détriment de la santé de l'être humain. L'être humain, il n'est pas fait. Ce mécanisme, il est fait pour marcher. Sa nourriture doit se faire selon les saisons. Hein? Et l'être humain accélère tout par des insinuations d'El Shaitan, par le fait de, hein, d'avoir la productivité, etc. Et tu vois des fois dans des champs de maïs, des maïs bizarres. Ils ont des formes bizarres. Pourquoi ils ont des formes bizarres? Parce que les hormones et tous ces produits-là. Et il est évident que ces produits-là ont un impact sur l'être humain. Il y a un effet secondaire sur l'être humain. Les vaches aussi, les poules, tous les animaux, les pauvres, subissent aussi. Hein? Tout ça pourquoi? Shaitan qui vient derrière, qui incite l'être humain à quoi? Vers quoi? À aller vers le gain facile et la rapidité du gain. Enfin, toutes ces maladies que ne connaissaient pas nos grands-parents et nos arrière-grands-parents, d'où ils viennent? Nos arrière-grands-parents, plein de trucs. Il y a 80 ans, les gens ne savaient pas ce que c'est que le diabète. Hadith Manin Sanallah. جدنا ما كانوش يعرفوا شنو هو السكر، ها في كانوا تيعرفون بدي يعرفوا السكر ها وكان حياتهم غاديه مع الطبيعه البصله فوقتها هذا فوقته كل حاجه فوقتها وعايشين وصحاح وصح منا ها وتتلقى الراجل عنده 80 سنه وباقي تيضرب لك 15 كيلومتر يمشي يطلق الماء مع 4 الصباح ويدرك الفجر وعاود يرجع للماء ويعاود يقلب هذا نزير رحمه الله عليه certains ils avaient 80 ans ils faisaient 15 km pour aller irriguer le champ il va il irrigue le champ la nuit il revient il fait salat le fajr en groupe il retourne sur son champ il travaille il fait des kilomètres il a 80 ans il est svelte hein le diabète toutes ces maladies maintenant avec lesquelles nous sommes encombrés pourquoi hein les insinuations de Shaitan qui a poussé l'être humain au gain facile et à la production à la grande production, voilà où ça amène. ومن اعتداءات الشيطان على الإنسان أنه يعتدي على ممتلكاته يحاول جاهدا أن يحرمه منها. كذلك من العداء ديال الشيطان الإنسان حتى داكشي اللي تتملك تتعدى لك عليه. داكشي اللي تتملك تتعدى لك عليه. في partie aussi de la guerre que tu déclares Shaitan, c'est que il s'accapare même de tes biens. Il fait du mal à tes biens. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغلق الأبواب ونخمر الآنية وأن نطفئ المصابح رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لك سد الباب ودوك إذا كان عندك شي حاجة فيها الماء خاصها تغطى لما عندي الماكلة خاصهم يتقلبوا ولا يتغطاو والضو يطفى ها تشوف الناس القدام في البادية قبل ديك ديالت الماء ديالت التراب تيخليوها عريانه في الليل تيغطيوها ولا ما غطوها تيغطيوها غير بهذاك الشيح تيخشيو فيها هذاك الشيح باش ما يدخل ليها لا ناموس ما تدخل ليها حتى شي حاجه داك الطاجين فاش تيطيبو فوق العافيه تيقبطوه تيقلبوه تدور المراه في الدار كلها تتقلب الاواني كلها القصريه فاش تيعجنو تيقلبوها كل شيء ان هذا من الدين هذيك العافيه اللي باقيه في الكانون تيردموها كله هذا من السنه ديال الرسول صلى الله عليه وسلم لان لما درتي هكا هو يتعدى عليك في الليل وفيه مرض تينزل في ليله في العام وما عرفناش ان الليله اللي تينزل فيها فخاص الاواني كلها تكون مغطيه وهذاك المرض تينزل مره في العام في واحد الليله ولكن ما عرفناش هذيك الليله فين كاينه هذا مره الرسول صلى الله عليه وسلم كل شيء يتغطى ولا كل شيء يتقلب ها باش ما تنزل فيه دونك اي سي بور سا كو الرسول صلى الله عليه وسلم نوزا اوردوني لا نوي اون فيرم لي بورت لا نوي اون كوفر لي استونسيل فو لو رميت لور كوفركل ها اي كون ايتان لي لوميير لو فو كون ايتان لو فو اي فو ليتاندر سي بور سا كو لي بيرسون اجي دون لا مونتان اي بارتو بار تو فوا La madre de la maison, il fait le tour. Le feu qu'il y a dans le brasero, il le couvre de cendres. Le plat de terre dans lequel il fait cuire le pain, il le renverse. Le plat dans lequel il pétrit le pain, il le renverse. Toutes choses, même les jarres d'eau, il leur met un couvercle en forme de plante qui ne laissera ni insectes, ni quoi que ce soit rentrer dedans. Il le couvre. Et en plus de ça, il lui met un tissu de par-dessus. Parce que sinon ça, l'aïn il va faire quelque chose. Et en plus de ça, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné qu'il y a une maladie qui tombe une des nuits dans l'année. Qu'il faut tout couvrir. Il y a une maladie qui tombe, mais tu ne sais pas quelle nuit. Donc il faut couvrir toutes les nuits, il faut couvrir tout. Pour que cette maladie ne se retrouve pas. Qala sallallahu alayhi wa sallam, aghliqu al-abwab wa abkuru smallah. Fa inna ash-shaytana la yaftahu baban mughlaqan. وأوكوا قربكم واذكروا اسم الله وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله ولو أن تعرضوا عليها شيئا وأطفئوا مصابحكم الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي خرج الإمام مسلم سد البيبان هذا أمر ديال الرسول صلى الله عليه وسلم اذكر الله بسم الله وطرق الباب والشيطان ما تيقدر ياك يقع وعر ما تنشوفوش ما يقدرش يحل الباب ما يحلوش ودوك القراب ديالكم داكشي اللي فيه الماء خاصو يتسد. ها الانيه ديالكم خاصها تغطى. وذكروا اسم الله عز وجل. ولو مثلا ما عندك باش تغطي هذا الكاس ستيلو ديالك بسم الله وحطو عليه ما يقدرش عليه باقي. عود تشوف دابا الفقهاء في البلاد تيكون تيقري الدراري تتلقى حداه الكاس داك القلم باش يكتب ديال القصبه ديما تيحطو فوق هذاك ديما قلم فوق الكاس ديال الماء باش ما يدوز ليه يشرب معاه هذاك فيه بسم الله وتحط لك القصبه فوق تما لانه عارف اش كاين غادي يدوز ليه ها يدي ليه منه خاصو ما يدي ليه منه. دونك اللي دي دون الحديث اوثنتيك رابورتي بار امام مسلم الرسول صلى الله عليه وسلم فيرمي لي بورت ديت انفوكي الله ديت بسم الله فيرمي لي بورت باسكو الشيطان نوفر با لي بورت فيرمي il ne les ouvre pas malgré les ruses malgré sa guerre il n'arrive pas à ouvrir une porte et surtout quand tu dis bismillah et tu la fermes il ne l'ouvrira pas et fermez les ustensiles dans lesquels il y a de l'eau fermez-les hein? Et invoquez le nom d'Allah et tous vos ustensiles couvrez-les et invoquez le nom d'Allah même si vous n'avez rien pour couvrir au moins vous prenez quelque chose un bout de bois tu le mets bismillah et tu le mets comme ça tu vois ceux qui nous ont enseigné le Coran dans les montagnes dans les mosquées dans la montagne ils ont toujours des verres d'eau devant eux. Et pour écrire, ils écrivent avec des plumes en roseau. Souvent, ils ont un verre d'eau au côté d'eux. Jamais tu le vois comme ça. Toujours, il y a le crayon dessus. Hein? Ils le couvrent. Comme ça, Shaitan, il n'a rien à faire dedans. Ça, ce sont les paroles de ton prophète. C'est des choses qui nous dépassent, qui dépassent la raison humaine, dans lesquelles tu dois croire. Hadi Omour, ma'and l'aql, فين يلعب فيها هذه امور غيبيه علمك بها الرسول صلى الله عليه وسلم خاصك تعمل بها والا الدقه واعره لانه ملي تيطبس الانسان بالشيطان وتيتخبط به تولي مشكله لما كل هذا لماذا يجب ان نقوم بهذا لان الشيطان اذا اراد اراى بابا مفتوحا وسوس للانسان واحد مع لا برا ها تيشوف الباب محلول الشيطان تيقول له دخل لهذيك الدار فيها ما يدار هز داكشي اللي فيها ويجيو يخمم الدار ها خذ داكشي اللي كان ويجيو دوك الممتلك ديال الانسان مشاو ليه ها قدر كاع هو ناعس وخلى الباب ولكن النعاس ديالو ثقيل دخل هذاك هو يخمم الدار كلها بداكشي اللي فيها كاع داكشي اللي مزيان اللي غادي يتباع ويجيب الفلوس داه بوكوا تو سوسي الشيطان دي فوا اي فيان ان جون دور Il lui dit, ah tiens, la porte de tel est ouverte, tu sais qu'il est riche, il va y avoir de l'argent à la maison. T'as vu? Et petit à petit, le jeune, zip, il rentre dedans, il ramasse tout ce qu'il y a. Peut-être que la personne qui dort, il a peut-être un sommeil lourd. Tout ce qui a une valeur qui peut rapporter, il va le prendre. Et lui, peu importe pour lui, la chose qui coûte 100 euros, il va la vendre. Ouais, 10 euros, peu importe, le moyen, mais il va faire sa journée. Hein? Ainsi, il va priver la personne de quoi? De son bien. Et qui l'a induit dans ce... Qui l'a envoyé dans tout ça? Shaitan qui lui a dicté ce mauvais acte. وَمِنْ اَعْتِدَاءَاتِ الشَّيْطَانِ كَذَلِكَ عَلَى الْإِنسَانِ يَعْتَدِيَ عَلَى طَعَامِ الْإِنسَانِ ها؟ أن يَعْتَدِيَ عَلَى طَعَامِ الْإِنسَانِ وَعَلَى بَيْتِ الْإِنسَانِ يحب الشيطان تحب نسمعك وعزيز عليه ياكل معك لانه هو تيعزيز عليه يعيش متطفل على الناس خاصو يتطفل هو يتطفل في الجماع يتطفل في الاكل يتطفل في المبيت في بارتي aussi des attaques qu'on fait شيطان sur ta nourriture frère en Allah عز وجل il aime bien lui cela couler douce le gîte gratuit la nourriture gratuite Et aussi, avoir du plaisir gratuit. Il s'associer avec toi dans tout. Dormir à côté de toi, entre toi et ta femme. Manger avec toi. Tout. Rester avec toi à la maison. قال صلى الله عليه وسلم إذا دخل الرجل بيته فذكر اسم الله حين يدخل وحين يطعم قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء ها هنا. وإن دخل ولم يذكر اسم الله عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت. وإن لم يذكر اسم الله عند مطعمه قال أدركتم المبيت والعشاء. الرسول صلى الله عليه وسلم يبين لك الأمر. الحديث صحيح صحيح الجامع. تيقول لك من يدخل الإنسان للدار ديالو مذكور الله تيقول الشيطان هلو تلفابور تضمن هلو تلفابور ها هو كاين. من تيحطوا الماكلة وما تيقولوش بسم الله العشاء حتى هو موجود لوطيل والعشاء فابور ها فهو يعض يعض. دونك اللي دي دون الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم دونو دير كونت لوم اي غونت شي لوي لانفوك با الله. الشيطان يغونتر افيك لوي يدي صاي جي غاني لي نوي دوتال ها ها بي بي بي غراتوي اي كونت اي ميت ا مانجي كي نانفوك با لو نون دالله سا سا دي فوالا لا نوريتور اوسي دونك لوتيل لا بونسيون كومبليت لا اون لوجي نوري او فري دو descendant d'Adam gratuitement. Tout ça pourquoi? Parce que la personne a oublié d'invoquer Allah, a oublié d'accomplir la sunna de son messager alayhi salatu wassalam. Wa rubbama jama'a ash-shaytan ahla al-insan wa zawjata al-insan. Anta kharj al-zanqa hna. Jib dora m dik jeh, fout la gabil m dik jeh, jib dora qra al-Quran chou chhal wahed ba yitih. لانه ما عمر شي واحد فيهم اللي كجيه قال بسم الله من جمع مرتو دوك عايش فيهم الشيطان غادي يطيح غادي يطيح. اقرا ايه الكرسي وبداو تيطيحوا واحد بنورا واحد. فربما الانسان جامع الاهل ديالو ويجامع الشيطان معه لانه لم يذكر اسم الله ها. وشاركهم في الاموال والاولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا. شاركهم في الاموال والاولاد ها كيفاش شاركهم في الاموال والاولاد كيفاش بغى يشارك في الاولاد؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال كي دعيت اهلك تقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. قالك الا كانت النطفه ديال ثمانيه خرجات وبغيت ترزق منها بغيت ترزق منها شي ولد ما يصيبوش الشيطان وبالعكس الا ما ذكرت الله يصيبو تمام. هذا شاركهم في الأموال والأولاد مثلا الإنسان إذا استيقظ في الليل ولقى شي واحد ماشي من الدار قاعد معاه في الدار راجل قاعد معاك في الدار ما تتعرفوش وقاعد معاك في الدار وانت ما في خبارك اش غادي تدير لهذا الرجل قاعد معاك في وسط البيت اش دير معاه وانت مع الاهل ديالك اش بدي دير لهذا الرجل ها؟ لا شك ان الغيره ديالك غادي تحرك ها؟ غادي تقدر قاعد بغيت تقتلو ما بالك بالشيطان الا ما ذكرت الله سبحانه وتعالى هو ديما معك فهم؟ شو انت دابا الا لقيتي شي واحد في الدار فقتي في الليل انت في البيت مع الاهل ديالك ها اش يدير هذا هنا تقلب الى ما عندك السلاح كاع غادي تقلب علاش ما باش تقد معاه اش دير انت هنا وما بالك بالشيطان ديما معاك الا ما ذكرتي الله ونسيتي ما ذكرتي الله سبحانه وتعالى هو ديما مشارك راه مصيبه. تنقولوا ولادنا معكسيين ولادنا روفيكس ولكن واش ها تنذكروا الله فلا بد الانسان لا تحبك واش القضيه سهله بحير سهله هكاك لا لا بدا راه الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا شي حاجه الا وهي اللي فيها الصلاح ديالنا والا خليناها هي اللي فيها المرض ديالنا والهلاك ديالنا. دون الله عز وجل بوتيت كو الشيطان il s'associe avec toi au moment où tu as un acte légitime avec ta femme ها il s'associe avec toi à ce moment-là. Quand tu n'invoques pas Allah عز وجل comme te l'a enseigné le Rasul صلى الله عليه وسلم sous cela, il nous a enseigné les invocations à faire avant d'avoir un acte avec sa légitime. Et il dit dans le verset, associe-toi avec eux dans leurs enfants et dans leur fortune. Et Rasulullah sallam a dit, celui qui fera le dua de l'acte, avant de faire l'acte avec sa femme, ben, l'enfant, si l'enfant doit naître de la goutte de sperme qui est sortie, mais il sera protégé minash shaitan. Et s'il ne le fait pas, bien on sort dehors. On va derrière là-bas, de l'autre côté des villas, on va voir, tu vois, tous ces gouars là, tous ne connaissent pas bismillah. Comment ça l'air à être le Kursi, tu vas voir comment ils sont. Parce que tous ils sont accaparés. Tous, il y a la goutte d'il shaitan avec. La même chose pour nous si on l'oublie. La même chose de nous. Si on... Pourquoi on dit que nos enfants sont refixes? Ils n'écoutent rien. On a réfléchi. Est-ce que tu prononces le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala au moment où tu veux avoir ton acte avec ta légitime? Ah! Et on s'acharne sur les enfants là. Notre problème, il vient de nous. Parce que le fait d'être en divergence de la sunna du prophète alayhi salam t'amène à des catastrophes. T'amène la catastrophe, il n'y a aucun problème. Imagine maintenant, tu es dans ta chambre, tu as éteint les lumières, et tu es assis, tout d'un coup tu te réveilles dans la nuit, et tu vois un étranger dans la chambre. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu es avec ta femme. Qu'est-ce que tu vas faire? Voilà, tu vas chercher par tous les moyens de le massacrer. Peut-être tu vas le tuer. Mais qu'est-ce qu'il en est quand tu invoques pas Allah, Zawajal avec toi? Qu'est-ce qu'il en est? Allez, il est tout le temps là. Tu ne le vois pas. Il est tout le temps là. Hein? Il faut s'en protéger. Protéger avec simple. N'oublie pas l'invocation d'Allah, Zawajal, comme il te l'a enseigné le Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Hadari, hadari, il faut faire très attention. La budda, an nata'aqqala fi hadha al-amr, wa an nahdhar fi hadhihi al-umur. Lam yaktafishi ash-shaytan bidhalik, bal يعتدي على الإنسان عند شرابه. أنت بدي تشرب الماء ويجي ويديلك ويتدالك. فمن شرب بشماله شرب معه الشيطان. واحد الرجل تبقى عنده 60 عام 40 عام 50 عام وتشرب بليصر يشرب معك. راه يرجع ما تيقول لك يا اليمنى كيف كيف كاع خلقهم الله. إيه ولكن خلقها الله هذه الحاجة واليمنى خلقها الحاجة. فاستعمل داك اللي خلق لك الله. لي منا استعملها لداكشي اللي خلقها الله ولي صرا استعملها لداكشي اللي خلقها الله. كل وحده عطاها الله الوظيفه ديالها. ها لا بد ما نتعقلوا. هذا الدين والدين بغى منك باش تكون فايق. كل حاجه ديرها بلاصتها. كل حاجه ديرها بلاصتها تكون ديما فايق. فتيجي تشرب شربتي واقف تشرب معاك. قال الرسول صلى الله عليه وسلم من أكل بشماله أكل معه الشيطان ومن شرب بشماله شرب معه الشيطان. اش نديروا لهذا الكلام ديال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ها ما عندنا كي نديروا له. هذا حق. الى قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم راه حق. بنيه صغيره قاعده قدام الرسول صلى الله عليه وسلم بغات تاكل وتجرب يديها اليسرى ويقبل ليها الرسول صلى الله عليه وسلم يديها وجرها. قال لهم هذاك الشيطان اللي دفعها باه يهزها وباه ياكل على حسبها هي. وقت قلت لي دور الدار بغيتي تقولوا الرسول صلى الله عليه وسلم تشدد مع البنيه الصغيره. لا يا اخي الاسلام هذا دين. ها والرسول صلى الله عليه وسلم دار هذاك الشيء باش يعلمنا. والدري الصغير الا ما بديتي معاه في التعليم من صغره امتى بديتي تعلمه؟ خاصو يتربى عليها. ها دونك اي الشيطان خيرون الله عز وجل يساغيت با سا تو سامبلومون اي فيان. Il s'accapare même de ta boisson. Il te fait du mal même au moment où tu veux boire ou là tu veux manger. Quand tu bois avec ta gauche, il boit avec toi. Quand tu manges avec la gauche, il mange avec toi. Et quand tu manges debout, quand tu bois debout, il boit avec toi. Tout ça, c'est la source là. Il me dit, moi, et il dit, mais moi je ne vois rien. Il n'y a que Allah, il m'a donné deux mains. Il m'a donné une droite et une gauche. Oui, il t'a donné deux mains. Mais il a fait que... La droite, tu dois l'utiliser à une chose, et la gauche, tu dois l'utiliser à une chose. Les deux mains ont une fonction, et tu dois utiliser chacun à ses fonctions. Ceci est une religion. Tu ne rentres pas ta tête dedans. Où est le problème? Ce ne sont que mes deux mains. Oui, akhal islam, c'est deux mains qu'Allah t'a donné. Mais Allah, subhanahu wa ta'ala, t'a orienté. Comment les utiliser? À quel moment? Dans quoi tu dois utiliser la gauche? Et dans quoi tu dois utiliser la droite? Pour que tu sois tranquille, pour que tu sois soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, celui qui mange avec sa main gauche, shaitan il mange avec. Celui qui mange, qui boit avec la main gauche, shaitan il boit avec. Et une fois le Rasoul Salah Soumi était assis, on a servi un repas, il y avait une petite fille. La petite fille, tout de suite, il est allé vers le pas avec la main gauche. Rasoul Salah Soumi a retenu sa main, il l'a reculé. Et il a dit au compagnon, c'est Shaitan qui l'a poussé pour manger. Ne dis pas ça, c'est un petit enfant. Rasoul Salah Soumi est en train de nous enseigner que Had al-La'il, il faut prendre en garde. Hein? C'est, il va faire utiliser quelqu'un pour prendre, pour se nourrir, pour manger. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو يرى رجل تشرب وقف شحال منا تشرب الوقف واسمعش قال لك الرسول صلى الله عليه وسلم باش تذكرها مزيان باش ما بقيش تعاود راى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يشرب قائما فقال له قئه اي تقياه قال لي تقياه قال الرجل لما يا رسول الله قال ايصرك ان يشربك ان يشرب معك الهر قال لي علاش نتقيها يا رسول الله قال لي واش متيعجبك يشرب معك المش قال لا قال فانه قد شرب معك من هو اشر منه الشيطان قال لي واش انت عاجبك باش يشرب معك تشرب معك المشاء قال لي لا قال لي يشرب معك كثار منها وشر منها اللي هو الشيطان فتذكر هذا وقت ما بغيتي تشرب وقت تذكرها وعاد قرب تتشرب ها هذه راه تعليمات الرسول صلى الله عليه وسلم راه العقل ما عنده ما يدير فيها الاسلام سميته الاستسلام لله بالطاعه والانقياد والاتباع للمصطفى عليه الصلاه والسلام فالخير كله داكشي اللي علمنا والشر كله في المخالفه ديال داكشي اللي علمنا لا بد ما تجيب عقلك تقول اش هاد الهضره واش الكلام هذا يعني البعض غادي يبقى يقول مع راسو واه اني تانتوما شحال تكثروا فيه احنا اخوتي ما تنكثروا في والو ولكن هذا الحق اللي بغى من الله عز وجل وهذه السنه ديال المصطفى عليه الصلاه والسلام شكون نكونوا باش نكثروا في شي حاجه ها ولكن السنه ديال الرسول صلى الله عليه وسلم لا بدلك منها بغيتي تكون مزيان في الدنيا ديالك فلا بدلك ما تعمل بداكشي اللي قال لك الرسول صلى الله عليه وسلم دونك الرسول صلى الله عليه وسلم دون تيغ vu un homme boire debout, à l'islam. Il lui a dit, vomis-le. Vomis-le. Il lui a dit, pourquoi ya Rasulallah? Il lui a dit, est-ce que tu aimerais qu'un chat boive avec toi? Il lui a dit, non ya Rasulallah. Il a dit, pire que le chat avait a bu avec toi, c'est le shaitan qui a bu avec toi. Ça, c'est la parole de celui qui ne parle pas de ses propres passions. Tu dois la mettre en application. Tu es quelque part, tu t'accroupis, tu bois. Hein? Parce que Rasoul Salah Soumi a dit à l'homme qui a bu debout, vomis-le. Tu imagines cette situation? Vomis-le. Hein? Cet ordre qu'il lui a donné, c'est parce qu'il y a quelque chose de grave pour attirer notre attention. Et ne dis pas, ouais, mais vous dites, Chetani, bois avec vous, etc. Dis, mets ta raison de côté. Ta logique, ta philosophie, tout ça laisse-le de côté. Ici, c'est une soumission qui est demandée à nous, qui nous est demandée. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, il faut mettre en application. Tu veux la quiétude dans ce bas monde et dans le delà, il faut que tu te soumettes. Et notre soumission qui est l'islam veut de nous suivre les ordres d'Allah et l'authentique de la sunna du prophète. Si on sort de la sunna de Mohammed alayhi wa sallam, on va vers notre perte. Même dans le fait de goûter de l'eau avec la gauche. Hein? Sur certains, hein, leur raison dépasse tout. Hein? Et il va commencer à déserter. Voyez le mal partout, ce n'est qu'une goutte d'eau. Et après, Rasoul Salah Soumi a dit, ça y est, notre soumission hein, doit nous arrêter là où le texte nous arrête. On est une communauté qui doit être conditionnée par la parole d'Allah et par l'authentique de la sunna de Prophète. C'est ce qui fait notre particularité. Notre liberté, il est là. Notre honneur, il est là. Notre suprématie, il est là. نحن أمة لا بد أن ننقاد لأمر الله ولأمر رسول الله لأن عزتنا وشرفنا في هذا وذلنا وهواننا وضعفنا في مخالفة أمر الله ومخالفة رسول الله et notre bassesse, notre déshonneur est dans le fait de désobéir à Allah et d'être en divergence avec le Rasoul صلى الله عليه وسلم فالشيطان أخ الإسلام يشرب معك إذا شربت بالشمال كم منا يرى أولاده يشربون بالشمال أو يرى زوجته تشرب بالشمال أو تأكل بالشمال أو هو نفسه يأكل بالشمال؟ أما رأيت بعضهم يأكل بالشمال ويدخن باليمين، هذا العجب العجاب، تأكل باليسرى وتيبخ باليمنى. سبحان الله، اليسرى تدارت للخبائث، هو قلب كل شيء، قلبت عنده كاع الموازين، لأنه مع خرج على الطاعة ديال الله وديال الرسول صلى الله عليه وسلم، كل شيء تقلب عنده اش بيه مسكين. صلى الله سبحانه وتعالى يرد دار المسلمين ويثبتنا وإياكم على الحق. دونك إي تاباغي سي كليغمون فخير، أن الله عز وجل كو سي تو بوا افيك لا غوش الشيطان يبوا افيك توا، تو بوا دو بوش الشيطان يبوا افيك توا اكسيتيرا. كومبيان بارمي نو فوا مانتنون son frère ou là sa sœur ou là sa mère ou là sa femme boire avec la gauche, il dit rien. Là, oriente là, l'islam. Et la chose la plus extraordinaire maintenant, c'est que certains, tu les vois en train de manger avec la gauche, et il a la cigarette et le pétard à la main droite. Donc tout inversé. L'impureté, il l'a fait avec la main droite, et la gauche, il l'utilise. Subhanallah. Pourquoi? Parce que celui-là, il a oublié sa soumission à Allah Azza wa Jal. Il a oublié le fait de suivre son messager alayhi sallam. Bon, tout s'est renversé sur lui. Hein? La tête est devenue les pieds sont devenus la tête. Face à Allah al-Azim, Rabbul Arsh al-Azim, j'alni wa iyyakum alladhina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum wa ahsana Allahu alaykum wa jazakum Allahu khairan.